قال رافع: ما وجدنا بكرا يا رسول الله، ولم نجد الا جملا خيارا رباعيا. والجمل الخيار الرباعي اكبر من البكر بسنة، لان الرباعي له 7 سنوات او بدأ في 7 سنوات واسقط الاسنان الرباعية، يعني 4 اسنان وهي 2 من فوق و2 من اسفل او 2 من اسفل للايش البعير، التي بعد الثنايا، الثنايا المقابلة على وبين الثنايا والانياب، هذه يسقطها البعير. فاذا اسقط 4 وبدأت تنبت من جديد صار رباعية وله 7 سنوات. فقال صلى الله عليه: اعطوه فان خير الناس احسنهم ايش؟ وفاء او قضاء. هنا يقول العلماء: طب هو استلف بكرا ورد اكبر منه سنة، الزيادة هذه فين تروح؟ وعندنا قاعدة وان كان مبناها على حديث لكنه فيه ضعف: كل قرض جر ربا نفعا فهو ربا. القاعدة صحيحة وان كان سند الحديث ضعيف. كل قرض جر نفعا فهو ربا، اي النفع الزائد عن القرض فهو ربا. وهنا جر عليه نفع وهو زيادة سنة في عمر البكر. فقالوا: تلك الزيادة هل هي مشروطة عند العقد؟ هل جرت العادة بين الناس ألا يقرض إلا ينتظر زيادة منفعة، أو أن هذه الزيادة جاءت عند الوفاء طيب نفس من المقترض وشكرا للمقرض على ما أعطاه ساعة حاجته، ويكون عطاء جديدا متبرعا به؟ يقولون في هذا الباب: اذا استقرضت من انسان شيئا، انت من جانبك يا المقرض لا يحق لك ان تأخذ ممن اقرضته شيء بسبب هذا القرض. ان كان فيما بينكما من سابق تبادل الهدايا والتعاطف والتعامل واخذ عطاء ومضيت على ما كنت عليه فلا مانع، اما ما كانت بينكما اي صلة وبعد ان اقرضته جاء ولك بهدية، اليوم قفة عنب، بكرة صندوق رطب، بعد هذا صندوق تين، بعد هذا كذا، سافر وجاءك بهدية معه، وين كانت الهدايا هذه من قبل؟ ما كانت موجودة. ايش اللي جرها؟ القرض. اذا هذا ربا. ولذا يقول بعض السلف: ولو قبضة علف، يعني لو حزمة برسيم قل له لا. الحنابلة يقول حتى لو كان الاستظلال في ظل جداره، ان كان قصدا من اجل القرض، هو بيمنع الناس يقعدوا، لكن انت عشان اقرضت رحت وقعدت، ليس لك هذا. مع انه ياتي في الاخبار: ياتي على الناس زمان تشح نفس العبد على اخيه ان يستظل بظل جداره. والله بعض الناس يسويها: قوم قوم من عند جدارنا. اذا القرض لا ينبغي، على ما سياتي من عبد الله بن عمر: القرض 3: ما اردت به وجه الله، ما اردت به وجه صاحبك، ما اردت به خبيثا بطيب. وسيأتي في الباب بعد هذا. اذا هنا القرض حاجة الناس فيما بينهم، لا غنى لانسان عن الاخرين. وكما قيل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا ايش خدم كل. الملك يخدمه ايش؟ الفراش. والملك يخدم الفراش لانه ساهر على مصالحه. عوام الامة من الذي مسؤول عنهم في تلبية جميع طلباتهم وجميع، سمعنا، خادم الحرمين الشريفين وخادم الام. فكل رئيس

او الجارية لرجل شيخ هرم كبير لا مانع، او لذي محرم لها لا مانع، او تكون صغيرة لا يوطأ مثلها لا مانع. لماذا؟ قالوا لان الجارية الكبيرة اذا اقترضها ربما دخلت في ملكه بالقرض، ثم بعد ذلك استمتع منها على انها في ملكه، لان المال القرض والسلف في يد المستسلف في ضمانه، اذا تلف فعليه غرمه. فتكون الجارية في ملكه فيستمتع منها، ثم عند مجيء الاجل لم يجد ما يرد بدلا منها فيردها بعينها وقد استمتع منها. قالوا من هنا ممنوع اسلاف الادمي. والشافعية يقولون ان اسلف جارية وردها دون ان يمسها فلا مانع، لكن ان مسها ثبتت له تملكا بالقرض وعليه قيمتها يوم استسلفها ولا يردها، لانها اصبحت مملوكة له ووطئها، قد تحمل منه فتكون ام ولد الى غير ذلك، سدا لذريعة الاستمتاع بها ثم ردها.